به نستعين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف: الملاحظة الثانية أن أي واحد من العقول العرضية لا تكون له ماهية واحدة مع أي نوع من الموجودات الصادرة منه، لأنه يستحيل انتزاع الماهية النوعية الواحدة من مراتب الوجود المختلفة. فيما سبق استطعنا أن نثبت بواسطة قاعدة إمكان الأشرف أن نثبت وجود العقول الطولية، أو أن نثبت لا أقل وجود جوهر عقلاني، فسأعم من أن يكون واحدا أو متعددا. أعم من أن يكون واحدا أو متعددا، ثم أنه قلنا أنه يمكن بواسطة قاعدة إمكان الأشرف أن نثبت العقول العرضية أيضا التي أثبتها شيخ الإشراق، حيث أن شيخ الإشراق ادعى بأن كل نوع من الأنواع المادية له عقل مدبر عرضي يدبر أمره ويربيه للوصول إلى كمالاته المطلوبة له. في الملاحظة الأولى التي تقدم بحثها في الأبحاث السابقة قلنا بأن هذه العقول العرضية يمكن أن تكون معلولة لعقل طولي واحد، ويمكن أن تكون معلولة لعقول طولية متعددة، حيث أنه إذا قلنا أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، هذا لا يختص بالبسيط الحقيقي وهو الحق سبحانه وتعالى، وإنما هذه القاعدة تجري في غير ذلك المولد أيضا، فهذا معناه أن العقل الطولي الواحد لا يصدر منه إلا عقل عرضي واحد. إذن لابد أن نقول أن هذه العقول العرضية علتها ماذا؟ علتها عقول طولية متعددة. وأما إذا قلنا بأنه يعقل أن تكون أو يعقل أن يصدر الكثير من الواحد في الممكن، فإذن هنا يمكن أن يقال بأن هناك عقل طولي واحد هو الذي صار علة لوجود هذه العقول العرضية. بعد هذا مبني على التحقيق في قاعدة الواحد، وأن قاعدة الواحد تجري في غير الواجب سبحانه وتعالى أو لا تجري. طبعا الإخوة لابد أن يعرفوا بأن قاعدة الواحد من القواعد المهمة الفلسفية، لأنه نحن نوجد عندنا كثير من القواعد الفلسفية، كيف أنه يوجد عندنا في الفقه كثير من القواعد الفقهية، لعله في الفلسفة القواعد الفلسفية أكثر بكثير من القواعد الفقهية التي تدرس في الفقه. لكن من أهم هذه القواعد التي هي أساس التوحيد هي قاعدة أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد. فلهذا نجد أن حكيما مثل مرد مهد الإشياني الذي هو من كبار حكماء وعرفاء العصور المتأخرة كتب كتابا في قاعدة الواحد، لعله يقع الكتاب إذا يطبع بمثل هذه الطبعات يقع في 1000 أو 1200 صفحة، لأنه مطبوع بالفارسية بكلمات صغيرة جدا، والكتاب حدودا 700 إلى 800 صفحة. وهو بحث في هذه القاعدة بخصوص تاريخ هذه القاعدة، المبادئ التصورية، المبادئ التصديقية، الآثار التي تترتب على هذه القاعدة، إثبات هذه القاعدة، إنكار هذه القاعدة، مجراها فقط في الواجب، مجراها في الواجب والممكن، ونحو ذلك من البحوث المعمقة جدا المرتبطة بقاعدة واحد. لهذا تجدون نحن في الملاحظة الأولى ربطنا هذه المسألة وإن لم يتعرف لها المصنف ربطناها بقاعدة واحد، وأنه هل يصدر منه إلا هل يصدر منه أكثر من واحد أو لا يصدر. أما الملاحظة الثانية التي هي محل الكلام وهي أنه إذا فرضنا أن الإنسان هذا النوع وهو الذي نقول عنه نوع الإنسان هذا تحت أي ماهية؟ ماهية الحيوانية الناطقية. ونحن نقول بأن كل نوع ماذا؟ كل نوع له عقل عرضي يدبر أمره، هذاك العقل العرضي الذي يدبر أمر هذا النوع وهو الإنسان أيضا هو أحد أفراد ماهية الإنسان، كما أن زيد وبكر وعامر وخالد أفراد هذه الماهية النوعية، ذلك العقل العرضي أيضا أحد أفراد هذه الماهية النوعية. وبعبارة أخرى أن الماهية النوعية للإنسان لها أفراد كثيرون جدا كلها مادية، ولها فرد واحد مجرد وهو العقل العرضي. هكذا أي أن العقل العرضي هو فرد من هذه الماهية النوعية، كما أن زيد وبكر وعمر فرد من هذه الماهية النوعية، ولكن مع وجود هذا الفرق وهو أن هذه الأفراد مادية وذلك الفرد موجود مجرد تام. هكذا يقول لا، نحن عندما نقول أن لكل نوع مادي عقل عرضي يدبره، ذاك العقل العرضي ليس داخلا تحت الماهية النوعية لهذا النوع، يعني ليس أحد أفراد هذا النوع. لماذا؟ بناء على أصالة الوجود المسألة جدا واضحة. لماذا؟ لأنه نحن الماهية من أين ننتزعها؟ ننتزع الماهية من حد الوجود الخارجي، أليس كذلك؟ نحن من أين ننتزع الماهية بناء على أصالة الوجود؟ الماهية تنتزع من حد الوجود الخارجي، فالماهية هي حد الوجود. خب إذا اختلفت مراتب الوجود هل يمكن انتزاع ماهية من مرتبتين مختلفتين؟ انتزاع ماهية واحدة من مرتبتين مختلفتين. خب المرتبة أليف، افترضوا هاي الموجود المادي، انتزعنا منه الماهية ماذا؟ أليف التي هي الحيوانية الناطقية وهي الإنسان. تلك المرتبة الأخرى حدها نفس هذا الحد ويختلف حدها عن هذا الحد. الفرض أنهما مرتبتان، ماذا؟ أن حدهما أيضا يختلف. طب إذا اختلف حدهما إذا ماهيتهما أيضا تختلف. ومن هنا نحن نقول أنه لا يعقل أن يكون ذلك العقل العرضي المدبر لهذا النوع المادي داخلا تحت نفس الماهية النوعية لهذا النوع المادي، وإنما هو من ماهية هو له ماهية أخرى. هذا مو فقط في العقول العرضية وما تدبره العقول العرضية، لا في العقول الطولية. العقل الأول علة للعقل الثاني، طب العقل الأول والعقل الثاني داخلان تحت ماهية النوعية واحدة؟ يقول لا يعقل. لماذا؟ لأن العقل الأول مرتبة من الوجود والعقل الثاني ماذا؟ مرتبة من الوجود. وإلا التفتوا جيدا، وإلا لو كان العلة داخلا تحت ماهية المعلول وأن المعلول والعلة يكونان داخلين تحت ماهية نوعية واحدة، إذن يلزم أن الواجب سبحانه وتعالى يكون داخلا تحت الماهية النوعية للعقل الأول. لماذا؟ لأن العقل الأول له ماهية أو ليس له ماهية. نعم، قلنا أن كل ممكن زوج ترتيبي، طب له ماهية نوعية أو لا؟ نعم. فإن قلت أن كل علة ومعلول داخلين ماذا؟ تحت ماهية النوعية واحدة، فإذن الواجب لابد أن يكون داخلا تحت الماهية النوعية للعقل الأول، والمفروض أن الواجب لا ماهية له. إذن يظهر من هذا علية شيء لشيء هذا لا يلازم أن يكون من ماهية واحدة. فإذا العقل العرضي عندما هو علة لوجود النوع الإنساني مثلا أو أي نوع مادي آخر، هذا لا يلازم أن يكون ذلك العقل العرضي مع هذا النوع، لأن يكون داخلين تحت ماهية نوعية واحدة. وهذا ما يريد أن يشير إليه في الملاحظة الثانية، من أنه لا تلازم بين أن يكون شيء علة لشيء كالعقل العرضي الذي هو علة للنوع الخاص نوع الإنسان، وأن يكون داخلين تحت ماهية نوعية، لا هذه له ماهية نوعية وذاك له ماهية نوعية أخرى. نعم الفرق هذا، وهذا لعله أشرنا إليه في أبحاث سابقة، لعله في البداية أو النهاية أشرنا إليه مرارا. هناك قلنا بأنه في المجردات كل نوع ينحصر في فرد واحد، ولكنه في الأنواع المادية النوع يمكن أن تكون له أفراد متعددة. حتى لماذا هذا برهانه موكول إلى محله؟ المهم أن النوع الماهية النوعية في المجرد غير الماهية النوعية ماذا؟ في المادي، وإن كان ذلك المجرد علة لهذا المادي. والفرق بينهما ماذا؟ أن الإنسان الذي هو نوع مادي له أفراد كثيرون، زيد وعمر بكر إلى ما شاء الله من الأفراد، ولكنه الماهية النوعية للعقل ليس لها إلا فرد واحد. ومن هنا يقولون أن نوعه منحصر في فرد، بخلافه في الإنسان المادي فإن نوعه منحصر في فرد لأنه أفراد كثيرون كما نجد. فلهذا قال الملاحظة الثانية أن أي واحد من العقول العرضية لا تكون له ماهية واحدة مع أي نوع من الموجودات الصادرة من ذلك العقل العرضي. يعني لا يوجد اتحاد في الماهية بين العقل العرضي وبين ذلك النوع الذي صدر من ذلك العقل العرضي، لأنه لماذا إن قلت لماذا؟ يقول لأنه يستحيل انتزاع الماهية النوعية الواحدة من مراتب الوجود المختلفة. لماذا يستحيل؟ لأن انتزاع الماهية حد الوجود، وإذا اختلفت الحدود اختلفت الماهية، والمفروض أنها مراتب مختلفة. افترضوا هسه من قبيل هذا، من قبيل أنه الدرجة 100 من النور نسميها الماهية أليف، والدرجة 1000 من النور لها ماهية ماذا؟ باء. هل يمكن أن تكون الدرجة 100 والدرجة 1000 ماهية واحدة؟ وإلا لو كانت ماهية واحدة فلما اختلفت المرتبتان، لأنه يستحيل انتزاع الماهية النوعية الواحدة من مراتب الوجود المختلفة. مراد من المراتب يعني المراتب الطولية، وإلا العرضية فيمكن انتزاع ماهية واحدة. ثم هذا ليس فقط في العقول العرضية والأنواع الصادرة من تلك العقول، بل وحتى الجوهران العقليان ولكن الواقعان في طول بعضهما كالعقل الأول والعقل الثاني، فإن الأول علة للعقل الثاني بناء على النظرية المشائية، وأحدهما أيضا علة للآخر، الأول علة للثاني، لا يمكن أن تكون لهما ماهية واحدة. وجوابه كما بينا لماذا؟ باعتبار اختلاف المرتبة، ويلزم نقض أنه لو كان تحت ماهية واحدة يلزم أن يكون الواجب تحت ماذا؟ ماهية العقل الأول. الملاحظة الثالثة، الشيخ رحمة الله عليه تبعا لسيد العلامة تبعا لسيده الأستاذ في النهاية يقول نحن نقبل أن قاعدة إمكان الأشرف تثبت لنا وجود جوهر عقلاني، ولكنه لا تستطيع أن تعين لنا هذا العدد. هذه القاعدة لا تستطيع أن تعين لنا أن هذه العقول طولية، هذه العقول الطولية كم عددها، هذه العقول العرضية كم عددها. نحن نقبل طبعا، لعله سيد العلامة ينكر العقول العرضية، على أي الأحوال العقول الطولية يقول نحن نقبل بوجود عقول عالم العقول، ولكن ما هو عددها؟ علمها عند الله. البرهان فقط يقول يوجد عندنا عالم عقلي مجرد عن المادة ذاتا وفعلا، أما هذه التفاصيل التي ذكرتها المدرسة المشائية فهذا دون إثباته خرط فساد، لا يمكن إثبات ذلك بهذا البرهان. هذا البرهان حده أنه يثبت عالما عقليا مجردا. والملاحظة الثالثة أن هذه القاعدة، قاعدة إنسان الأشرف، تعجز عن تعيين عدد العقول، ونحن لا نملك سبيلا لإثبات عدد الوسائط بين الموجودة بين العقل الأول وبين العقول الأرضية، أنها واحدة، اثنين، عشرة، مئة، مليون، الله أعلم. وأما فرضية العقول العشرة فهذه كما قلت جانبها الطبيعي باطل قطعا، وجانبها الفلسفي أيضا ثابت بطلانه في محله. وأما فرضية العقول العشرة فلما كانت مبنية على فرضية الأفلاك التسعة التي ثبت بطلانها في الطبيعيات، فهي أي هذه الفرضية، فرضية العقول العشرة، بإبطالها أي بإبطال فرضية الأفلاك التسعة، باطلة، تصبح باطلة أيضا. هذا تمام الكلام في الجوهر العقلاني. بعد ذلك نأتي إلى الجوهر المهالي. إذن إلى هنا أثبتنا ماذا؟ وجود جوهر مادي، ووجود جوهر عقلاني، ووجود جوهر مجرد هو الجوهر النفساني. فإن الجوهر النفساني غير الجوهر العقلاني، لأن العقلاني مجرد ذاتا وفعلا، وهذا مجرد ذاتا لا فعلا. يبقى عندنا جوهر أخير من الجواهر المجردة، وهو الجوهر المثالي. ولعلنا أشرنا إلى بحث ما هو المثال في الدروس السابقة. قلنا الموجود المثالي موجود متوسط بين عالم العقل وبين عالم المادة. عندما نقول متوسط يعني مو أنه فيه جنبتان. آخر في الجوهر النفسي كنا نقول أنه متوسط، ولكن مرادنا من التوسط هناك شيء، ومرادنا من التوسط هنا شيء آخر. هناك كان مرادنا من التوسط يعني في الجوهر النفساني أن الموجود الذي هو نفس مركب من طبقتين، إن صح التعبير، طبقة تابع للمجرد التام، وطبقة تابع ماذا؟ للمادة. يعني بعبارة أخرى نحن يوجد عندنا أقسام ثلاثة من الموجودات: موجود مجرد تام ولا مادة فيه، موجود مادة ولا تجرد فيه، موجود مركب من طابقين، مركب من جهتين، جهة يرتبط فيها بعالم العقول، وجهة يرتبط فيها ماذا؟ بعالم المادة، وهو النفس. فإن النفس مجرد ذاتان، إذن هو من سلوك عالم العقول. فعلي مادة، مادي فعلا، إذن هو من سلوك عالم المادة. فلهذا الله سبحانه وتعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، إشارة يقولون إلى هذين المطلبين، وهو أن الله سبحانه وتعالى جعل فيه تجرد الذي يرتبط بعالم الأمر، وجعل فيه مادة الذي يرتبط بعالم الأرض والمادة. هذا هناك في الجوهر النفساني. هنا ماذا نريد أن نقول؟ هنا لا نريد أن نقول أنه برزق متوسط يعني أيضا مركب من طبقتين، طبقة يرتبط بها بالعقل وطبقة يرتبط بها بالمادة. لا هو موجود واحد، وها بسيط، مو بحيثيتان، حيثية واحدة. لا هو مجرد تام كالعقل، ولا هو مادي كالجوهر المادي. بعد ماذا تقول؟ هو موجود لا توجد فيه المادة، ولكن توجد فيه ماذا؟ آثار المادة. فلا هو مادي ولا هو ماذا؟ مجرد. ولكن الموجود النفساني ماذا كان؟ كان مجموع المادي والمجرد. هذا ماذا نقول؟ نقول لا هو مادي ولا هو مجرد، مو أنه مجموع منهما. ليس الخلق بين عالم المثال وبين عالم النفس، بين الجوهر النفساني وبين الجوهر المثالي. في الجوهر النفساني كنا نقول أنه موجود له حيثية التجرد العقلي وحيثية ماذا؟ المادية. ولكن هنا مو نقول له حيثيتان، نقول لا هو ذاك ولا هو هذا، بل موجود ثالث، وكم فرق بينهما. فلهذا قال الجوهر المثالي. كما مر علينا في الدرس السابق، فإن الإشراقيين قد أثبتوا عالما آخر، عالم النفس، ليس عالما آخر، ليس عالما في قبال عالم العقل وعالم المادة، بل هو فيه ماذا؟ فيه من العقل شيء ومن المادة شيء. قد أثبتوا عالما آخر. طبعا إن شاء الله في بحوث نهاية الحكمة هناك سنوضح للإخوة أنه على أي أساس نحن نقول أن العقل عالم، أن المثال عالم، أن المادة عالم، هذا على أي أساس سميت هذه عوالم؟ ثم ما هو المراد من العالم؟ وبالخصوص إذا علمنا أنه نحن أيضا في الصلاحات نقول أن النبات عالم، عالم النبات، عالم الحيوان، عالم الإنسان، نذكر في الصلاحاتنا مراد الاصطلاح الفلسفي من العالم ما هو؟ ما هي الخصوصيات التي على أساسها؟ ما هو الملاك الذي على أساسه نقول هذا عالم في قبال هذا العالم، وهذا عالم في قبال هذا العالم؟ طبعا الإخوة الآن هذين يأخذوها بنحو الإجمال إلى أن يأتي تفصيلها. ثم عندما نقول هذه عوالم، مو مرادنا أن بعضها منفصل عن البعض، انفساخ ماكو بين هذه العوالم، بل هي واحدة كما ثبت أن حقيقة الوجود واحدة لها مراتب مختلفة. إذن مو بعضها منفصلة عن البعض كما أن هذه الساعة منفصلة عن وجود هذا الكتاب، بل عالم واحد حقيقة، ولكن له ماذا؟ له مراتب مختلفة. من بعض مراتبه ننتزع ماذا؟ ننتزع العقل، من بعض مراتبه ننتزع المثال، من بعض مراتبه ننتزع المادة. وهذا في النفس أيضا كذلك، النفس أيضا عوالم متعددة، أم فيها جانب عقلي، أم فيها جانب مثالي، أم فيها جانب مادي، مع أنها واحدة. فإذا الوحدة الناس لا تنافي ماذا؟ أن تكون لها مراتب مختلفة من العقل والمثالي والمادة. كما مر علينا في الدرس السابق، فإن الإشراقيين قد أثبتوا عالما آخر أطلقوا عليه اسم الأشباح المجردة. الأشباح المجردة، أما مجردة فلأنها ليست مادية، أما أنها شبح فالمراد من الشبح يعني توجد فيها آثار المادة، ولكنه ماذا؟ المادة نفسها غير موجودة. مراد من الشبح مو الوجود الضعيف للوجود المادي، لأنه تارة نحن نقول رأينا شبحا ومرادنا فالوجود ضعيف باهت، وأخرى نحن في الاصطلاح الفلسفي عندما نقول شبح مرادنا أنه آثار المادة فقط موجودة، وإلا نفس المادة غير موجودة، كما ذكرنا في الصورة المرآتية مثالها أن الصورة المرآتية كل آثار المادة موجودة فيها، ولكن هل المادة أيضا متحققة في داخل المرآة؟ لا، ليس كذلك. أو تسمى الصور المعلقة، مراد من الصور يعني الجواهر، الصور المعلقة الذي يكون واسطة بين العالم العقلي وبين ماذا؟ والعالم الجسماني، وبينا أنه كيف يكون واسطة، وعلى هذا الأساس سمي برزخا لأنه يتوسط عالم العقل وعالم المادة. وبهذه المناسبة، يعني بمناسبة أنه يتوسط هذين العالمين، وبهذه المناسبة فهو يسمى على ألسنة المتأخرين، يعني المتأخرين عن شيخ الإشراق، باسم عالم البرزخ، كما أنهم يسمونه أيضا بعالم مثال. طبعا هذه التعبيرات لعله عالم البرزخ وعالم المثال لعلها مستقاة من روايات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. طبعا الشبح أيضا لعله مستقى من تلك الروايات، جملة من الروايات تشير إلى هذا العالم الذي تسميه بعالم البرزخ وعالم الأشباح، وعالم الأشباح أو عالم المثال. على لم بعد ليست مادية، فقط آثار المادة موجودة. قلنا ما أن آثار قبل مجردة، ما قلت ليست قلت ليست مجردة تامة، قلت ليست مجردة تامة، تجردها هذا، وهو أنه تجرد بهذا الحد، وهو أنه لا توجد فيها المادة ولكن فيها، لأن المجرد ماذا يعني؟ المجرد عن المادة، والمجرد عن المادة على قسمين، إما مجرد عن المادة وآثارها فهو العقل المجرد، وإما مجرد عن المادة دون آثارها فهو عالم المثال. والتجرد ماذا؟ يعني جردته عن المادة وآثار المادة. هذا الإخوة هذين البحوث وإن كان في أول وهلة يتضح أنه الإنسان يتصور بأنه أخذها هو بسيط واحد يأخذها، ولكن عندما يتأمل يجد كل كلمة بها مطلب خلطا فيها يؤدي إلى خلط كل المطلب. ولعل الإشراقيين قد استلهموا هذا الأمر وهو الواقع. قبل الدخول في هذا البحث أود أن أشير إلى مقدمة، هذه المقدمة لعله مطوية في كلام المصنف، بل ولعله أدت إلى أن المصنف يخلط بين مسألتين. ذكروا في محله أنه يوجد عندنا قوسان لعالم الوجود. القوس الأول يسمى عندهم قوس النزول، والقوس الثاني يسمى عندهم قوس الصعود. وشنو مرادهم؟ قالوا أن الموجودات، طبعا الصعود والنزول كلاهما في عالم الوجود لا في عالم المادة وفي عالم الماديات، كلاهما معنوي تجردي. النزول هو أنه صدر من الله سبحانه وتعالى موجود، فلنسميه هذا الموجود بعالم العقل، صدر منه عالم العقل، وعالم العقل صار واسطة لصدور عالم المثال، وعالم المثال صار واسطة لصدور عالم المادة. إذا جاء الإنسان مثلا إلى هنا، هنا الإنسان يبدأ في مسيرة جديدة من الصفر إلى أن يقطع هذه المراحل التي جاء منها، ومن هنا يبدأ مسيرا جديدا. هذا المسير الجديد يبدأ من التراب، يبدأ من المادة الأولى، ثم العنصر، ثم المعدن، ثم النبات، ثم الحيوان، ثم الإنسان، ثم الإنسان له مراتب، الإنسان المثالي والإنسان العقلي، إلى أن يصل إلى مقام قاب قوسين أو أدنى وهو مقام الخاتمي. الإنسان هذا القوس الأول مو باختياره، هذا القوس الذي جاء من إلى أن وصل إلى عالم المادة هنا، هذا خارج عن اختياره. ولكن من هنا وما بعد ماذا؟ عندما يريد أن يصعد في سلم الترقي والتكامل ويصل إلى تلك المقامات، هذا كله بعد داخل في اختياره. إذن يوجد عندنا عالمان قوسان للوجود، قوس هو قوس النزول وقوس هو قوس الصعود. قوس النزول خارج عن اختيار الإنسان، وقوس الصعود داخل في اختيار الإنسان. فإن زيد الذي جالس أمامي هذا زيد بدأ مسيرة، هذه المسيرة تبدأ من افترضوها سما، نقول تبدأ من كذا، تبدأ من النبات اللي قبل ترابته، لأنه هذه التفاحة التي يأكلها زيد تكون ماذا؟ تكون مادة لحصول زيد الذي يضع ذلك الشيء في رحم زوجته، ثم هذه النطفة تكون سببا لوجود زيد. إذن زيد بدأ مرحلة من أين بدأ مراحل وجوده؟ مثلا أقول بدأ مرحلة وجوده من التراب لا أقل، طبعا قبل التراب ما يكون مراحل، ولكن هسه بدأ وجوده من التراب، إذن يسير. فالجملة من هذه المراحل أيضا خارج عن اختياره، لأنه باختيار الآخرين، باختيار الأب والأم، أنه ماذا يأكل؟ يأكل الحلال، يأكل الحرام، وهذه كلها لها آثار، هذه الآثار التكوينية هو مو مسؤول عنها ولكنها لها آثار، إلى أن يكون الإنسان قد بلغ وصار مختارا. عند ذلك يبدأ مسيرة خاصة به، هذه المسيرة الخاصة إما أن توصله إلى قاب مقام قوسين أو أدنى، أو توصله إلى قعر جهنم. هذه مسيرة أخرى ما مرتبطة بالمسيرة الأولى، هذه المسيرة الأولى أصلا كاملا خارج عن اختياره، والمسيرة الثانية أيضا جزء من مقدماتها ماذا؟ خارج عن اختياره، ولكنه عندما يبدأ سلم الترقي عند ذلك ماذا؟ يكون كل شيء باختياره، وعند ذلك تبدأ مسيرة الشقاوة والسعادة، تبدأ مسيرة الخير والشر. هذه في قوس النزول احنا الشقاوة والسعادة ما عدنا، لا يوجد عندنا شخص يأتي أو شخص يأتي سعيدا، وإنما الشخص في المسيرة الثانية إما يتصف بالشقاوة وإما يتصف بالسعادة، بالخير بالشر. إذن فرق آخر بين المسيرين ماذا؟ أن المسيرة الأولى يعني قوس النزول لا معنى لاتصاف الخير والشر لأنها ليست اختيارية، هو القرب المعنوي، كيف أن الوسط قريب جدا من الحسن، هذا كان مقصودنا. لهذا يجب في ذهني الحكيم الأصولي الفقيه شفق محسن الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه عندما يقف الزهراء سلام الله تعالى عليه في ذيك الشعر الأبيات اللطيفة مالته في وصف الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام والرسول، يقول قطب الرحى، أي زهراء سلام الله عليها، هي قطب الرحى في قوسي النزول والصعود، لأنه هذا النزول والصعود يشكل دائرة، هذه الدائرة تحتاج إلى قطب، تحتاج إلى مركز، ومركز هذا القطب ومركز وقطب هذه الدائرة والرحى هي الزهراء سلام الله عليها. وهذا طبعا يستفاد من رواياتنا في حديث الكساء عندما نأتي، عندما الله جبرائيل يسأل الحق سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يقول تحت الكساء هكذا لأجلهم خلقت السماوات لأجلهم إلى كل شيء، يسأل جبرائيل من هم؟ الله سبحانه وتعالى لا يقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبنتها وأمير المؤمنين وولده، لا، يقول هم فاطمة، مركز فاطمة ثم أبوها وبعلها وبنوها، مركز الحركة يبدأ من فاطمة سلام الله عليها، هم فاطمة وأبوها وبعدها وبنوها، مو أن الحديث آخر يبدأ آخر. أنت لو تسأل من في الغرفة تبدأ بمن؟ تبدأ بأهم شخص، تقول هو فلان ومعه فلان وفلان وفلان، إذن تثبت أولا وجود الأهم ثم المهم ماذا؟ تقول مع فلان مع فلان مع فلان مع فلان. هذا يخرج من الروايات، يجب في ذهني هذا المطلب بين قوسين على أي الأحوال. فإذا المسيرة الأولى أولا غير اختيارية، ونتيجة ذلك بعد لا معنى لاتصافها بالخير والشر بالشقاوة والسعادة، أما المسيرة الثانية حيث أنها اختيارية إذا تتصف ماذا؟ بالسعادة والشقاوة وبحوث أخرى. طب إن قلت سيدنا حسن هذا البحث أنت شنو علاقة بمحل كلامنا؟ أقول بلي، نحن هنا نريد نثبت الجوهر المثالي مو في عالم الصعود، مو في قوس الصعود، قوس الصعود ثابت، روايات البرزخ وروايات القبر تثبت هذا المعنى بشكل قطعي. البحث في قوس النزول انه احنا عندنا عالم مثال لو ما عندنا عالم مثال، هذا هو محل الكلام بين الاعلام، خلط لا يصير. نحن هنا في الجوهر المثالي نريد ان نرى ان هذا الانسان الذي هو زيد، هذا عندما بدأ مسيرته النزولية بدأ بعالم العقل ثم عالم المادة، أم بدأ بعالم العقل ثم عالم المثال ثم عالم المادة؟ النظرية المشائية تقول بدأ مسيرة الإنسان أو أي موجود آخر بدأ مسيرته المرحلة الأولى العقل، المرحلة الثانية المادة، فلهذا يرون أن عالم المادة عالم الوجود الإمكاني عالم ثنائي، عالم العقل وعالم ماذا؟ وعالم المادة، أي النظرية المشائية. النظرية الإشراقية تقول لا، أن عالم الإمكان عالم ثلاثي، يعني يبدأ بالعقل ثم عالم المثال ثم ماذا؟ عالم المادة. إذن عالم المادة مسبوق بلا واسطة بعالم المثال، يا مثال هذا المثال المنفصل الذي هو في سلسلة النزول في قوس النزول، أما في قوس الصعود فلا يختلف اثنان أنه يوجد عندنا عالم المثال، يعني حتى الشيخ الرئيس لا يختلف في ذلك، لا إشكال يؤمن بأنه يوجد بين بعد عالم الدنيا ماذا؟ عالم البرزخ، لأنه صريح القرآن الكريم ومن ورائهم برزخ إلى آخر الآية اللي أنا ما أحفظها، بلي ومن ورائهم برزخ، بلي إذن صريح القرآن الكريم أنه وجود البرزخ مع وجود الروايات المتواترة قطعا في إثبات البرزخ وأحكام البرزخ. إذن محل نزاعنا أين؟ هذا إنما أذكره باعتبار الخلط اللي وقع في كلام المصنف. المصنف يقول وقد أثبتت ذلك الروايات المتواترة قطعا وروايات القبر وروايات منكر ونكير. محل الكلام هنا، محل الكلام في الجوهر المثالي الذي هو في قوس النزول الذي لا يتصف بخير وبشر ولا بسعادة ولا بشقاوة، خارج عن اختيار ذاك الموجود. هذا الذي تقول أنه سؤال منكر ونكير وقبر وروايات، هذا عالم الصعود في قوس الصعود هذا، وليس له ولا لا يشك فيه مسلم إذا كان مطلع على القرآن وعلى روايات أهل البيت. فلهذا يقول ولعل الإشراقيين قد استلهموا هذا الأمر من بيانات العرفاء، لأن العرفاء يدعون أنهم يرتبطون بذلك العالم، والارتباط بذلك العالم مو مختص بالمعصوم، بل هو مختص، بل هو مفتوح لكل سالك إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا المفتوح مو عالم المثال الذي هو بعد عالم الموت، هذا مسدود لكل أحد، لكل أحد إلا من ارتضى. فلهذا أنت لا تجد خبرا عن شخص مات أنه سعيد أو شقي، ماذا يفعل به هنا؟ هذا يسموه العرفاء بالبرزخ المحالي، يعني محال أن يطلع أحد على أمره. خبر من ذاك لا يأتينا، ولكنه عندنا برزخ آخر وهو البرزخ الإمكاني، وهو الذي نخبر عنه، وهو الذي يتصل العرفاء به، وهم الذين يخبرون به عن المغيبات. هذه الإخبار عن المغيبات أنه سيقع كذا، في هذا الارتباط بعالم المثال في قوس النزول، مو عالم المثال في قوس الصعود. الإخوة يهضمون هذه المطالب جيدا. قال أو أنهم ظفروا به عن طريق المكاشفات، يعني بالجوهر المثالي. وقد وردت نصوص دينية في هذا المجال، ولا سيما حول عالم البرزخ وسؤال منكر ونكير. هذا سؤال منكر ونكير وعالم البرزخ، يا برزخ هذا البرزخ الصعودي هذا. إلا أن يقال توجيها لكلام الشيخ المصنف، وهو أنه حيث أنه ثبت في محله أن عالم المثال في قوس النزول وعالم المثال في قوس الصعود هما واحد مع بعض اختلاف بعض الأمور، فمن هذه نستفيد تلك، ذاك بحث آخر. ولكن إذا كان مقصود المصنف أنه مراد من العالم المثال الذي أثبته شيخ الإشراق يعني في قوس الصعود، لقطعا مو ذاك المراد. وأمثال هذه المواضيع التي يمكن تفسيرها بذلك، ولا بد من التنبيه. خب شيخ الإشراق هل هو سمى هذا العالم بعالم البرزخ؟ يقول لا، تقدم أنه يسميه عالم الأشباح المجردة وعالم الصور المعلقة، ولا يسميه عالم البرزخ الجوهر المثالي، وإنما تسميته بعالم البرزخ إنما جاء في كلمات المتأخرين عنه. هو يسمي عالم المادة بعالم البرزخ، شيخ الإشراق عالم المادة يسميه عالم البرزخ. هسه لماذا؟ بحث الموكول إلى محله، ولكن هو اصطلاحه في البرزخ الوجودات البرزخية عن الوجودات المادية. فإذا في اصطلاح شيخ الإشراق البرزخ مو عالم المثال، الأشباح المجرد عالم المثال. فاصطلاحات المتأخرين عنه كصدر المتألهين، حيث أنه في الروايات مستعمل أنه في أنه عالم البرزخ عالم المثال، استعملوه في العالم الجوهر المثالي أنه عالم البرزخ وعالم المثال. قال ولا بد من التنبيه على أن شيخ الإشراق لا يستعمل اصطلاح البرزخ بالنسبة لهذا العالم، يعني عالم الجوهر المثالي، وهو يطلقه أي يطلق اصطلاح البرزخ على العالم المادي. هذا واحد مطلب آخر. نحن نقول هناك مثل أفلاطونية. مثل أفلاطونية شنو؟ جمع مثال. المثال الأفلاطوني الذي نقوله مو هذا الجوهر المثالي الذي هو محل الكلام. خلط في الاصطلاح ليصير، خلط في المطالب ليكون. مراد من المثال الأفلاطوني يعني العقول الحرضية. مراد من المثل الأفلاطونية يعني العقول العرضية. طب العقول العرضية هي الجوهر المثالي؟ لا، الجوهر المثالي موجود أنزل من ذلك الموجود، وإن كان مجردا عن المادة دون أثارها. ولهذا قال كما يجب الالتفات إلى أن إطلاق المثال على هذا العالم يعني الجوهر المثالي المتوسط بين التجرد التام والمادي، هو بمعنى آخر غير ما تعنيه المثل الأفلاطونية، حيث أن المثل الأفلاطونية إشارة إلى الموجودات المجردة التامة، يعني العقول، العقول العرضية. لأن هذه المثل الأفلاطونية مجردات تامة، وهي من قبيل الجواهر العقلانية، بينما الجوهر المثالي يعتبر لونا آخر من الموجودات المجردة، فهو ليس مثل الجوهر العقلاني، فهو ليس مثل الجوهر العقلاني الفاقد للصفات والحدود الجسمانية تماما مادة وآثارا، وليس أيضا مثل الجوهر الجسماني القابل للقسمة وذي المكان كما أشرنا، وإنما هو من قبيل الصور الخيالية المرتسمة في ذهن الإنسان. يا صور، أنت الآن جنابك تتمثل صور كثيرة في ذهنك، يقولون هذه الصور التي تتمثلها عن الناس، عن الأشجار، عن الطبيعة، عن إلى غير ذلك، هذه صور مثالية. شنو معنى صور مثالية؟ يقولون هذه لا توجد فيها المادة، ولكن توجد فيها آثار المادة، فلهذا تشخص كواضع الطبيعة خارج. هذه المادة نفسها موجودة هنا، وبذا هنا كيف أنا أستطيع في ذهني أتصور فد مساحة 10 كيلومترات؟ إذن المادة نفسها غير موجودة، وإلا لو كانت تحتاج إلى المكان. المادة نفسها غير موجودة، وإلا لو كانت موجودة تحتاج ماذا؟ إلى الزمان، مع أنه هذه الصور اللي موجودة في خيالي هذه زمانية؟ لا. مكانية؟ لا. هل تقبل القسمة؟ يقول لا، لأن من قبل قبول القسمة من صفات ماذا؟ من صفات المادة. ومن هنا سموا هذه الصور الخيالية بالمثال المتصل، تمييزا له عن ماذا؟ عن عالم المثال الذي يسمى عندهم بالمثال المنفصل. يقولون هذه أنموذج عن ذلك المثال المنفصل. إن قلت سيدنا كيف تقولون أنه لا تقبل الانقسام؟ الآن أنا أتخيل مترا واحدا طول خط طوله متر واحد، ثم أقسمه إلى نصفين، يمكن ذلك أو لا يمكن ذلك؟ قال نعم يمكن ذلك. لكن كيف تقولون أنه لا يقبل القسمة؟ يقول ها، هذا اشتباه منكم، أنتم تتصورون أن هذا الخط وعندما يوجد بجانبه خطان آخران كل منهما نصف المتر، تتصورون هذا هو ذات، مع أنه هذا ليس هو ذات، بل هذان الخطان نصفان من الخط شيء وذاك الخط شيء آخر. تريدون دليل على ذلك؟ نقول نعم. يقول لو كان هذان النصفان هما نفس ذاك الواحد المتر الواحد، كان ينبغي أن يعدم ذاك عندما يوجد هذا، مع أنه نجد أن ذاك المتر الواحد موجود وهذان النصفان موجودة. نعم، الذهن له قدرة أنه عندما يوجد عنده خط له طول متر واحد أن يوجد ماذا؟ خطان كل منهما نصف متر، ويوجد 4 خطوط كل منهما ماذا؟ كل منها ربع متر، وهكذا. إذن المجرد لا يقبل القسمة، سواء كان تاما أو كان ماذا؟ ناقصا كالمجردات المثالية، وإنما الانقسام من آثار المقدار، والمقدار من عوارض الجسم. ولهذا قال وإنما هو من قبيل. لماذا قال من قبيل؟ يعني هذه انموذج تلك، فلهذا سميت هذه بالمثال المتصل وذاك بالمثال المنفصل. وإنما هو من قبيل الصور الخيالية المرتسمة في ذهن الإنسان، ولكي نتصور نصفها مثلا، هذه الصور الموجودة عندنا الخيالية، لابد أن نوجد في أذهاننا صورتين أصغر منها، مو أن نقسمها، لأن تقسيمها محال. شفتوا؟ شوفوا التعبير. ولكي نتصور نصف تلك الصور ماذا؟ لابد أن نوجد في أذهاننا صورتين أصغر من تلك الصورة السابقة، لا أننا نقسم الصورة الأكبر إلى قسمين، ودليله ما ذكرناه. ولا بد أن نعلم هذا البيان مطلب بينا، ولا بد أن نعلم أن التعبير بالأشباح وأمثال ذلك عندما نقول أشباح مجردة بالنسبة لهذا العالم، لا يعني أن موجودات هذا العالم هي صور باهتة للموجودات الجسمانية، كما أنه لو رسمنا صورة على الجدار نقول هذا الشبح ذلك الموجود. يعني شنو؟ يعني هذا فد وجود باهت ضعيف عن ذلك الموجود الخارجي. لا، ليس مرادنا ذلك، وهي أضعف منها أي من الموجودات الجسمانية من ناحية المرتبة الوجودية، بل الموجود المثالي أقوى وجودا من الموجود المادي، لما أشرنا إليه في أول قاعدة إمكان الأشرف من أن شدة الوجود وضعف الوجود يتناسب شدة وضعفا مع ماذا؟ مع وجود المادة وعدم وجود المادة. كلما ابتعدنا عن المادة وآثارها كلما كان الوجود أقوى، كلما اقتربنا من المادة وآثارها كلما كان الوجود أضعف. ومن هنا قالوا أن وجود عالم المادة أضعف عوالم الوجود، بل وأخس عوالم الوجود. فلهذا في ذهني كما في بعض الروايات لم ينظر إليها مذ خلقها. هل قد هذا العالم؟ في كلمات أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: من هوان هذا العالم على الله ألا يعصى الله إلا فيها. ماكو عالم آخر عندنا الله يعصى فيه، لا يعصون الله ما أمرهم. تلك العوالم لا أصلا لا معنى للعصيان فيها. أصلا هوان هذا العالم على الله أنه ماذا؟ أنه لا يعصى الله إلا فيها. في كلمة أخرى له سلام الله عليه يقول: من هوانها على الله ألا يرجى ما عند الله إلا بترك ما فيها. أنت إذا تريد تصل إلى القرب الإلهي لابد أن تترك ما فيها. وبعد هذا العالم هذا إلى قيمة بعد؟ هذا سببه، كله سببه هذه المادية المادة. وإنما هذا التعبير مبين لوجود صور ثابتة لا تقبل التغيير في ذلك العالم. يعني نريد أن نقول فقط فيها أثار المادة للمادة، وهي ليست أي الموجودات التي هي أشباح أو الصور المثالية، وهي ليست أضعف من الموجودات المادية، بل هي أقوى من تلك الموجودات. شيخ الإشراق رحمة الله تعالى عليه يعتبر جملة من الموجودات المتحققة في عالمنا أيضا يعتبرها من الموجودات مجرد المثالية. يقول أن الصور المرآتية مجردات مثالية. هذه الصورة التي تجدها أنت لنفسك في المرآة أنت ترى ذلك الوجود المثالي لنفسك، هكذا يدعي. سبحته عن موكول إلى محله أنه الحق مع شيخ الإشراق، أو كما يقول المصنف بأنه لا، هذه ليست صور مثالية وإنما هذه ظاهرة من انكسار الضوء، ظاهرة فيزيائية، هذه لا علاقة لها بعالم المثال. إذا لم تكن لها علاقة بعالم المثال أساسا كيف لا تستطيع أن تريني ذاتي؟ فسبحته إلى محله. قال: وشيخ الإشراق ظن أن الصور التي ترى في المرآة هي من قبيل الأشباح المجردة، يعني صور مثالية مو فقط هذا، وظنه أيضا وكذا الصور التي ترى أثناء النوم، قال هي للارتباط بعالم المثال المنفصل. هذه الصور التي تراها في النوم هذه أيضا ارتباط بعالم المثال المنفصل. والشاهد عليه أنك بعض الأحيان ترى أمور لم تقع بعد. إذا أنت كنت ترى فد أمور مادية المفروض أنها بعد لم تقع، كيف تراها أنت؟ هل يمكن أن ترى المعدوم؟ إذا أنت تراها في عالم آخر موجودة في هذا الذي أشرنا إليه فيما سبق، أن المتفرقات في وعاء الزمان ماذا؟ مجتمعات في وعاء الدهر. هناك مجتمع موجودة ولكن هنا في وعاء الزمان تحتاج إلى زمان لكي توجد. إذا الذي يرى الغيب، يرى الغيب ماذا؟ يا غيب، غيب النسبي في عالم المادة، وإلا هو ليس بغيب بل حضور في عالم التجرد المثالي. وكرى الصور التي ترى أثناء النوم. فلهذا شيخ الإشراق عنده كلمة هنا هو لطيفة، يقول: نحن لا نسمي الفيلسوف فيلسوفا إلا إذا استطاع في حال اليقظة أن يخلع هذا البدن ويذهب إلى ذلك العالم ثم يرجع منه، وإلا مو عرف أربع الصلاحات هذا فيلسوف بالنسبة إلنا. الفيلسوف هو الذي يستطيع في اليقظة أن ينتزع وجوده النفسي من هذا المادة، من هذه المادة، من هذا اللباس المادي، ويرتبط بذلك العالم. إذا خشيت هذا فيلسوف حكيم إلهي، أما إذا يعرف أرض الصلاح فهذا مو حكيم إلهي. وكذا الصور التي ترى أثناء النوم، واعتبر الجن الذي هو إحدى الموجودات الثابتة قطعا في الكتاب والسنة، واعتبر الجن متعلقا بهذا العالم، يعني اعتبر وجوداته وجودات ماذا؟ مثالية لا وجودات مادية. بل عد الإدراك الحسي طب تقول الآن أنا جالس هنا وأنظر إلى الأخ، يقول أنت لا تنظر هذا الأخ، أنت تنظر وجوده المثالي في ذلك العالم، لأنه لا علاقة لك بهذا. والشاهد عليه أنه هذا الإنسان يعدم وأنت صورة محفوظة. طب هل يمكن إذا كان أنت متعلق صورتك هذا الشخص إذا عدم أيضا يبقى هذا العلم موجودا؟ إذن هذا العلم متعلق ماذا؟ بعالم لا تغير فيه ولا زوال له ولا انعدام له، وهو عالم التجرد. وإلا لو كانت هذه الصور متعلقة بهذه الوجودات المادية، أولا هذه الوجودات المادية قابلة للتغيير، قابلة للحركة، لها زمان ومكان، لها ألف خصوصية، لها انعدام، مع أن الصور الموجودة في الذهن المتعلقة بهذه الوجودات المادية قابلة للزوال؟ لا. قابلة للانعدام؟ لا. لها زمان ومكان؟ لا. إذن ليست هنا مرتبطة، أنت ترتبط بوجوداتها المثالية بلي؟ ولا تتغير، لا تتغير. نعم يثبت أنها غير صحيحة فتأتي صورة أخرى محلها، تغير بمعنى أنها تخرج من القوة إلى الفعل. مرادنا من التغير هذا يعني أن يخرج الشيء من القوة إلى الفعل، كما تخرج النطفة من قوة الإنسانية إلى ماذا؟ إلى فعلية الإنسانية. هل يوجد تكامل في الصورة الذهنية بهذا المعنى؟ نعم. قد يثبت للإنسان أن ما كان يراه موجود هو في الواقع ماذا؟ لم يكن موجودا، فتبطل صورة وتوجد ماذا؟ صورة أخرى. مو تتغير صورة، مرادنا من التغير مو بطلان ووجود صورة أخرى، مرادنا من التغير يعني خروج الشيء من القوة إلى الفعل. قال بل عد الإدراك الحسي مشاهدة للصور المثالية الموجودة في هذا العالم، ولكن صدر المتألهين، أما صدر المتألهين قال لا، اعتبر الإدراكات الحسية، هذا الذي أنا كنت أشير إليه، أن بعض الأحيان أن الشيخ لعله ينسى نفسه، يدخل في بحوث، هذه كل واحدة من هذه البحوث فيها فد أصول موضوعية كثيرة، إذا شوفوا لي جدا نتأخر إحنا، لأنه كل جملة بها فد مطلب، وهذا المطلب إذا نريد من بين الأصل الموضوعي ماله يبقى غامض، مو واضح للطالب. هذه البحوث مو مرحلة المنهج، أن الخلاف بين شيخ الإشراق وبين صدر المتألهين في عملية الإدراك مائية في الإدراك الحسي، وهذه مو مالها المرحلة. الطالب بعد أن يقطع المراحل، بدأ مرحلة البداية النهاية، من يجي إلى الأسفار هناك تقال له النظريات المتعددة في حقيقة الإدراك الحسي. فلهذا أنتم تجدون مثلا في الحلقة الثانية للسيد الشهيد، السيد الشهيد في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي يذكر نصف جملة ويتجاوز، أما من يأتي إلى الحلقة الثالثة ماذا؟ الدستور صفحات بحث. من يأتي إلى البحث الخارج؟ عند 30 صفحة بحث. الآن هذا الخلاف وانت الآن كيف تبينه؟ الآن يقول صدر المتألهين لا عد الإدراكات الحسية متعلقة بمرتبة المثال للنفس. شنو مرتبة المثال للنفس؟ النفس شنو هي حتى لها مرتبة مثال ولها مرتبة عقل ولها مرتبة مادة؟ ولا بد أنه نبين الأصل الموضوعي، أنه النفس هل لها مراتب متعددة؟ صدر المتألهين من نحو الإجمال نقول صدر المتألهين قال لا، النفس واحدة ولكن لها مراتب متعددة. كيف أن الوجود حقيقة واحدة ولكن له مراتب متعددة، وهو عالم العقل، عالم المثال، عالم المادة؟ النفس أيضا كذلك موجود واحد ولكن ماذا؟ له مرتبة التعقل وهو المدرك للكليات، وله مرتبة الخيال أو مرتبة المثال وهو الذي يدرك الصور بلا مادة ولكن مع آثار المادة، وله مرتبة ثالثة وهي مرتبة الحس، وهي أنه عندما أنظر إليك أنا ما دمت أنظر إليك هناك ماذا؟ ينطبع شيء في ذهني، بمجرد أن تذهب من أمامي أنا أحتفظ بها في خزانة الخيال. صدر المتألهين قال بأنه هذه الإدراكات الحسية منشأها ماذا؟ مرتبة المثال للنفس، يعني المثال المتصل. شيخ الإشراق ماذا كان يقول؟ يقول ارتباط بالمثال منصف، هذا الفرق بين الأمرين. ومن هنا يقول شيخ صدر المتألهين، يقول لماذا نحن نقول هذا؟ يقول لأنه كثير من الصور التي يتصورها الإنسان وهي في الواقع ماذا؟ غير موجودة. يتصور الإنسان إنسان له رؤوس خمسة، وهذا في المثال المنفصل موجود؟ يقول لا مو موجود هذا، لأن المثال المنفصل هو وجود مثال الوجودات المادية، وأنه الوجودات المادية مع الإنسان له رؤوس خمسة. يقول هذه من دعابات ولعب المخيلة، هذه من دعابات الخيال المتصل. إذن الإدراك الحسي وين يتصل؟ مو بالخيال المنفصل، يتصل وين؟ بالخيال المتصل الذي هو تابع للنفس وتابع لإدراكات الناس. هسه لماذا تختلف هذه؟ أيضا بها جانب عملي مرتبط بالأخلاق على أي لحظة. ولكن صدر المتألهين اعتبر الإدراكات الحسية متعلقة بمرتبة المثال للنفس كما سوف يوضح في محله. ثم الشيخ يقول: وأما الصور المنعكسة في المرآة فهي توجد نتيجة لانكسار الضوء وليست مجرد كما يقول شيخ الإشراق، ولا علاقة لتلك الصور المنعكسة في المرآة بعالم المثال. وكذا الجن أيضا ثبت في محله أنها موجودات مادية، ولكنها موجودات مادية لطيفة لا كثيفة غير قابلة للإبصار. وكذا الجن فهو حسب ظواهر الكتاب والسنة موجود جسماني، ولكنه لطيف وليس بكثيف، لأن الموجودات الكثيفة هي التي تكون قابلة للإبصار، أما الموجودات اللطيفة فهي غير قابلة للإبصار. قد خلق من النار كما يعبر القرآن الكريم، ويتميز بخصائص جسمانية أيضا. وحتى أنه في التكليف والثواب والعقاب فهو شريك للإنسان، فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم ليس مبعوثا للناس فقط، وإنما للإنسان والجن، وإن كان بسبب لطافته لا يحس به الأفراد العاديون، تقيد في محله، وإلا غير العاديين خب يحسون، يرونهم، يذهبون، يأتون، يتكلمون، يأكلون، يشربون، كل شيء عندهم موجود، تناكع، تزاوج، تكاليف إلى غير ذلك. وعلى أي أحوال فوجود الأشباح المجردة من المادة أمر لا يمكن إنكاره. هسه ما أدري مقصود لا يمكن إنكاره، يعني الذي في قوس الصعود، أو الذي لا يمكن إنكاره يعني الذي في قوس النزول. وقد وردت في الروايات الشريفة تعبيرات من قبيل الأشباح والظلال، وهي قابلة للانطباق على الأشباح المجردة، ولا يوجد إلا القليل من هذا. من هذا يستكشف أن مراده عالم المثال في قوس النزول، لأن العرفاء والسلاك إلى الله عندما يبدأون مسيرتهم من هذا العالم، يصلون إلى عالم المثال المنفصل. ولا يوجد إلا القليل ممن قطع خطوات في طريق السير والسلوك ولم يشاهد شيئا من هذا القبيل من الموجودات المجردة المثالية. وأما إثباتها عن طريق البرهان العقلي فهو ليس أمرا سهلا. وحق ما قال أن إثبات عالم المثال المنفصل الذي هو في قوس النزول، إثباته بالبراهين العقلية مشكل جدا. نعم، لا بد فيه من الاعتماد إما على مكاشفات العرفاء، وإما على الدليل النقلي القطعي. وقد حاول حتى تتم، كان يريدنا أن تنتهي، ولكن إن شاء الله إلى غد، والحمد لله رب العالمين.